آخر آخر خطر في بالي يوم سمعتك تلخص ما جرى بينك وبين الرجل، ذكرت أنه ذكر لك أثرا عن علي بأنه في مكان، فيومئذ كنا مشغولين حتى وصلنا إلى المسجد بالاستماع إلى تلخيصك، وإلا ففي نفسي أنا أقول أتدري من أين أخذ هذه الضلالة؟ لقد أخذها من مسند الربيع بن حبيب الخاري اللي هو شيخي للأثر كان الله بلا مكان، هذا في مسند الربيع. هنا. وهذا ذكره السقاف في تعليقاته على على الشبه. طبعا درستم شيخي يقينا السند هذا الاثر ما يحتاج، مجرد وجوده في مسند الربيع اضرب به ارض الحائط، لانه رجل اولا يعني مغمور ليس له ذكر في كتب تراجم علماء الخوارج فضلا عن علماء السنة، فهم حينما يتحدثون عنه يتحدثون بكلمات لا وجود لها في كتب التاريخ الإسلامي على أنه كان إماما كان حافظا كان ثقة كان له كتاب. هذا الكتاب الذي يسندونه إليه مسند الربيع فيه أحاديث تروى عن من جاء من بعد الربيع بسنين طويلة، يعني هذا الكتاب لو قيل أصح منه كتاب ألف ليلة وليلة ما بيكون فيه مبالغة، من كثر ما فيه روايات عن ناس معروفين عندها بأنهم متروكين وضعفاء وهن بعد الربيع. فلو فرضنا أن ما بين الربيع وما بين علي سند كالشمس في رابط النهار لا قيمة له، لأن الربيع رجل مغمور لا يعرف هل كان محدثا، ثم لو عرف أنه كان محدثا هل كان ثقة ضابطا حافظا، لا سبيل إلى معرفة شيء من هذا. ومع ذلك فهذا السقاف لهوى في نفسه يبجل هذا الرجل، ومشان يوهم للناس لأنه هو مرجع، وحتى قال إنه عند الإباضية هو كالأئمة الأربعة عند أهل السنة. فلذلك كنت أود أيضا أن تضع أمامه هذا السؤال، هذا الأثر من أين أخذته؟ أولا والله من مسند أحمد وحاشاه. طيب هل كل ما في المسند صحيح؟ الجواب لا. طيب هل هذا من الصحيح أم من الضعيف؟ وعليكم السلام. والله لا أدري كيف أنت تحتج بشيء، هذا إذا أنصف سيقول لا أدري، كيف تحتج في العقيدة بشيء لا تدري صحته وتقولون أن العقائد لا تقام إلا بالقطع واليقين؟ ثم اليقين المصرح في القرآن في الحديث تنكرونه بطريق التأويل. المهم الدندن يحاول الله لا داخل العالم ولا خارجه، وأنا لو كنت معك ما ترفعت من التهكم به، وأنا أقول له صدق الله العظيم لما يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فأقول صدق الله العظيم. قل لا مش أي أكيد مو أي. طيب صدق رسول الله، لا مو حديث. طيب لا آية ولا حديث، من أين جئتهم؟ وهذه عقيدة. الله أكبر عليك. الله الذي يقول الله الذي يقول الرحمن عرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخر الآيات والأحاديث وإلى آخر.